ما هي سنن الوضوء؟ لا يعني ليست واجبة. ها مضى واستشار على خلاف. إيه بعد غسل الكفين في البداية سنة، السواك بعد الوضوء لولا لا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. بعد تخليل الأصابع سنة، التسمية في بداية الوضوء سنة، أي غسل العضد شيء من العضد حتى تتأكد أنك غسلت جميع اليد كذلك سنة، مسح الأذنين سنة، ثلاث مرات سنة تكفي واحدة. بعد التيامن سنة، لو غسلت اليسار قبل اليمين ما في بس، لو بدأت غسل يدك اليسار بعد يدك اليمين، غسلت رجلك اليسار بعد رجلك اليمين سنة، وهذا بالإجماع أنه سنة لو بدأت باليسار قبل اليمين أو اليمين، لكن السنة أن تبدأ باليمين، لكن لو بدأت باليسار قبل اليمين ما يضر سنة. تخليل اللحية ورد فيه حديث ضعيف، تخليل اللحية ورد فيه حديث ضعيف، لكن هذا الذي عليه جرى عليه عمل أهل العلم هو تخليل اللحية، ورد فيها حديث يعني بعضهم يرى أنها ترتقي للحسن بمجموعها، أنه كان يخلل اللحية خاصة إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة فلا بد أن يغسل الوجه، أما إذا كانت كثة فإنها يعني تخلل إما مع غسل بعد غسل الوجه مباشرة وإما في نهاية الوضوء.